ما بعد أيها الإخوة المسلمون، تعرضت وإياكم في السابعة مرة أثر الحاكم في صلاح الرعية، إن كان صالحا وأثره في فساده في فسادها إن كان فاسدا. وقررنا الأثر الوارد أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقررنا أن النصيحة واجبة للحاكم وحق له، يجب على الشعب أو على الرعية أن يقدمها، وما أجمل أن ينتصح الحاكم ويستجيب. وأشير بهذه المناسبة إلى ما صدر من قرار بمنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية بعد أن نصح بعض الإخوة الذين هم أهل من مصر، نصح القائمين على هذه الأمور فاستجابوا ومنعوا كل ما من شأنه أن يخل بتقاليد هذه الأمة وعاداتها ويخالف شريعتها. نشكر لهم ذلك ونطالبهم بالمزيد، خاصة بأن يضعوا دائرة الموبقات وأماكن نزعها التي تفسد الشباب وتفسد الأخضر واليابس. نطالبهم بالمزيد بعد شكرهم على هذه الخطوة حتى يستقيموا على قدم النبوة وحتى يصلح حالهم في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، النصح حق للحاكم وواجب على من هو أهل للنصح، ولكن النصح تجب فيه شروط، لأنه مبلغ عن الرسل، فإذا أخل بهذه الشروط فقد خان الرسالة. يروي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ما ورد عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء أمناء الرسل، العلماء أمناء الرسل، ما لم يخالف السلطان ويدخل في الدنيا، ما لم يكسب مخالطة السلطان، طلبا للدنيا يعني، مش المصح، ما لم يخالط السلطان ويدخل في الدنيا، فإن أكثروا مخالطة السلطان يعني لغير نصح وولدوا في الدنيا فإنهم خانوا أمانة الرسالة، فاحذروهم واجتنبوهم. على الناصح أن يكون أمينا عفيفا ملتزما مخلصا، لأن الله تبارك وتعالى سيسأله عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تسألون عني يوم القيامة فماذا تقولون؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرح هذا السؤال على الناس كان في عرفة، فقال الناس جميعا: نشهد أنك قد بللت ونطقت. فأشار النبي بإصبعه إلى السماء وقال ثلاثا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. والعالم إنما يؤدي وظيفة الرسل فعليه أن يكون على قدم الرسل في النصح والإخلاص والعفة عن الدنيا والبعد عن مخالطة من يعلم أنه غير مرتضي. أيها الإخوة المسلمون، وإن شئتم ذلك اسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى على لسان نوح، إذ يبين أن النصح مطلوب وأنه واجب الرسل وأن العلماء كما قلت مبلغين عن الرسل. أنصح لكم، قال الله تبارك وتعالى في ذلك: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، على لسان نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل على لسان نوح كذلك: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال على لسان صالح: أبلغتكم رسالة ربي وأنصح لكم ولكن لا تحبون، نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أيها الإخوة المسلمون، هذه نصوص تذكرنا أن الناصح للحاكم ولأمر الحاكم عليه أن يكون ملتزما أمينا عفوا عما في أيديهم، فإذا ما لم الدنيا أو كان غير مخلص فإن الله سيفضحه في الدنيا قبل الآخرة. ورد أن رجلا كان عند أبي العباس السفاح وهو يخطب، فنصحه بين الناس بقوة وعنف عليه، فشكر له السفاح وهو يتكلم ذلك، ثم استدعاه بعد الخطبة وقال: إنك رجل صالح فيما نعلم، فنحن نوليك أمرا من أمورنا، وسلمه قضية تتعلق بمال كثير، وإذا الدنيا تستهويه، وإذا الرجل ينقلب نصا ويسرق فيستدعيه أبو جعفر ويقول: والله إنا لنعلم منك ذلك، ولكن أردنا أن يفضحك الله في الدنيا قبل الآخرة، والله ما أردت بنصح وجه الله، وإنما أردت الدنيا، وهذه تكشف لك، ألقوه في السجن. الناصح يجب أن يكون ملتزما، وإلا فما قيمة إنسان يعظ الناس ولا يتعظ، وينصح ولا ينتصح، إنه يكون بذلك قد أخطأ مرتين، ويحك قد غلبت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء، يحرم فيكم الصهباء صبحا ويشربها على عمد مساء، يقول لكم غدوت بلا كساء وفي لذاتها رهن الكساء، إذا فعل الإنسان ما عنه ينهى فمن جهتين لا جهة أداء. أيها الإخوة المسلمون، إذا كانت هذه الخصال متحققة في الناصح فإن الحاكم يستجيب بإذن الله عز وجل. اسمعوا معي إلى ما يرويه الإمام مالك، يقول: أتاه الرشيد وقال: يا مالك، أريد منك محاضرة خاصة في العلم، فات يا البقر لعندي تعمل درس محاضرة بروحي خاصة. فقال: يا أمير المؤمنين، إن العلم الخاص لا ينتفع به، العلم يحتاج لأدب، وإذا لم يكن الإنسان مع الناس ويرى كيف يتأدبون في مجالس العلم فلا ينتفع بعلمه إذا لم يكن هناك أخلاق وأدب. فقال أمير المؤمنين هارون: إذا أذهب إلى بيتك. قال: على بركة الله. ليس طلاب كثير أحضر معهم. قال: على بركة الله. فلما أراد المسير إلى بيت مالك دفعت له البغلة من الحرس، والبغلة دابة مريحة تأتي من نسج الفرس الأصيل، تكرم مع الحمار، عرفت الظهر مريحة. فقال: يا أمير المؤمنين مالك، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه به علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فقال: اذا يا مالك اذهب ماشيا. قال: على بركه الله. فسار، فلما وصل الى الحلقه في العلم والناس جلوس على الارض نصب له الكرسي، فقال له الامام مالك: سمعت حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله عز وجل. فقال: إذا أجلس على الأرض. قال: على بركة الله، إكراما لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واستجابة لنصح الإمام مالك الذي كان أهلا لنصحه. أيها الإخوة المسلمون، بمثل هذا إذا عرف الحاكم منه ولاء السريرة وإخلاص النية والعفة عما في أيديهم والإخلاص لله، فتأكد أن الاستجابة محققة بإذن الله تبارك وتعالى. يروي المؤرخون أن المنصور دخل حاجا فأخذ يطوف ليلا في البيت، وأثناء الطواف يسمع صوت حول الطواف، يأخذ رجال جأستار كعب يقول: اللهم أشف إليك ظهور الفساد والبغي وما يحول بين الحق وأهله من الطمع. المنصور يقطع الطواف من إسماعيل، انظر هذا الشخص، من هذا الذي يقول هذا الكلام؟ والمنصور حاكم الدنيا كان يجلس حتى أشار الحرس هذا الرجل لما ينتهي من الطواف خلي يمضي عليه. أنهى رجل طوافه واستأمى ركن وصلى ركعتين وجاء إليه قال يا هذا سمعت منك كلاما والله أقضم مضجعي وملأ متاهعي خوفا فما هذا الذي تقول فلأ البلاد بالبغي والفساد وحال الطمع بين الحق وأهله قال يا أمير المؤمنين رجل زاهد ما يبني منه شيئا إذا قلت لك هذا وحدثتك أأنا آمن قال نعم تكلم فقال يا أمير المؤمنين إن الذي بلغ به الطمع كل جانب لأنت قال أنا والحق وكيف ذلك ومع الصفراء والبيضاء يعني الفضة والذهب وعندي الحلو والحامض فأيك معي عندي قال أجل يا أمير المؤمنين إن الله استرعى شرعيتك وأموالهم كذلك فنلت إلى أموالهم فأخذتها وحجبت نفسك بالحراس والآجور والحديد والجدر فلا يصل إليك مرحوم يا أمير المؤمنين إلا من تريده هذه الحاجة فصمت الإمام صلى الله ثم قال أكمل قال يا أمير المؤمنين إن من عادتي أن أزور بلاد الصين وزرتهم مرة يا أمير المؤمنين وكان مليكهم قد أصيب بالصمع فأخذ يبكي فقال لم تبكي وأنت سيد قسم كبير من الدنيا قال والله ما أبكي على صدمي ولكنني أبكي أنني ما عدت أن أصنع صوت الرسول بعد اليوم يا أمير المؤمنين هذا مشرك بالله يبكي خوفا ألا تصله شكاية المظلوم وأنت موحد من بيت النبوة إلى أمير المؤمنين فكيف يمنعك سحق نفسك من أن تصل الحقوق إلى أصحابها يا أمير المؤمنين لم يعدل ملك الصين حيلة فأصدر أمرا بأن كل مظلوم عليه أن يلبس ثوب أن يلبس ثوبا أحمر فكان يسير على فيل طرفي النهار في الصباح والمساء فمتى رأى رجلا قد لبس الحمرة عرف أنه مظلوم فأنقذه هذا مشرك يا أمير المؤمنين وأنت أجدر وأحرى أن تفعل أكثر مما يفعل وأنت المسلم الواحد ومن بيت محمد صلى الله عليه وسلم فبكى المصر وقال من حيلك يا هذا كيف تستحيل الى ان تنكر الى ان ينجو قال يا امير المؤمنين سهل حجابك وافتح ابوابك واصنع الظالم وانصف المظلوم وان للناس اعلاما اعلام يعني هناك ناس يبينون في المجتمع الناس يثقون منهم فقدر هؤلاء قرب الذين يحبه الناس لدينهم فعندئذ يسعدوك بالنصيحة والمشاورة قال والله دعوتهم فلم يأتوا قال خافوا أن تحملهم على طريقته ولكن قلت لك ففي الحجاب وافتح الأبواب وارفع المظالم وانصف المظلوم فإنهم يأتونك ركضا ويساعدوك في إصلاح الرعية وفي الحال ثم أتى المؤمنون إلى المنصور وأعلموه أنهم فلا فقد قامت فقام مثولا ورجع الى مكانه فلن يجد ايها الاخوه المسلمون وما اكثر هؤلاء في تاريخنا له المؤرخون عن ابن تيميه المواقف الجليله في النصر بل وفي التشديد في النصر ولقد ذكر المؤرخون ان ملكا من ملوك التتار اسمه قازان وهو رابع ملك مسلم من ملوك التتار في سنة 699 من الهجرة أسلم واتجه إلى منطقة في بلاد الشام يقال لها وادي السلمية وأدار على المسلمين وهو مسلم فخرج له نجم الدين فخرج له الناصر قلاوون ملك بلاد الشام لمقاتلته فالتقى معه في منتصف الطريق في بلد يقال لها النبل فانهزم الناصر قلاوون وبقي قازان يسير نحو دمشق وهرب الناصر من دمشق الى مصر اخذ الاعيان والاموال وترك الناس هكذا فوضى وليس في البلاد الا قاضي القضاه سجن الدين واحمد بن تيميه شيخ الاسلام فاجتمع الناس وامروا عليه لابن تيميه وقالوا اتفضل انت عالمنا وشيخنا فأكل رفضا وصار إلى الندب والتقى بطاجانة النبي فدخل عليه وكلمه بكلام لم يسمع مثله قال تزعم انك مسلم وتنقض عهدا عاهدناك عليه فنقضته وان اباك وجدك كانا كافرين ولم ينكفا بالعهد كما نفذ ولم يتعديا على بلاد المسلمين بعد ان ابرما معنى العهد فكيف تفعل ذلك فنظر قاضان الى ابن تيميه يقول الترجمان فما كان قاضان يرفع وجهه من وجه ابن تيميه ثم سال من هذا قالوا هذا شيخ الاسلام وصفه كذا وكذا قال والله ما وقع في قلبي رجلا اشد هيبه منه والله ما وقعت في قلبي رهبه رجلا اشد رهبه منه ثم كلمه الترجمان قال كل وقدم له الطعام قال كيف اكل اكل الوقت كله الا ابن تيميه قال الا لم تاكل قال كيف اكل وهذه اغنام المسلمين قد انتفضتها وهذه الاشجار تطبخ بها قد كسرتها واموال المسلمين بين يديك حتى عظمنا فقال له القاضان ادع لي قال الترجمان بما يدعينا قال تزعم انك مسلم ومعك المؤذنون والائمه والخطباء ثم تعتدي على حرمات المسلمين قال ادع لنا ورفع ابن تيميه يديه وقال اللهم ان كان عبدك قاضان قد خرج مجاهدا في سبيلك وابتغاء رفع كلمتك اللهم فملكه البلاد والعباد وان خرج رياء وسمعه ونفاقا اللهم فاهلكه ودمره وقاضان يقول امين يقول الشيخ الفارسي وكان في الوقت والله لقد جمعت كلابي وكذلك القضاة خشية أن يصيبنا من رشاش دم ابن تيمية فقد يتيقن أنه سيقتل ولكن الله تبارك وتعالى أكرمه فخرج من موقعه قاضان معززا مكرما لما خرجوا من الباب وقف نجم الدين قال القضاة قال ابن تيمية كدت أن تهلكنا جميعا والله لا نصاحبك في سفر فقال ابن تيمية وأنا والله لا أصاحبكم في طريق لانكم لم تنكروا المنكر ولم تعارفوا معروفا خرج ابن تيميه منفردا وخرج ابن الدين قاضي القضاة في وقت كبير وعاد الى دمشق وفي الطريق يقول الشيخ البارسي لقد بلغ مع ابن تيميه 300 من الفرسان يحمونه ويقبلون يديه لانه وقف هذه الوقفه مع قاضان بينما كان ابن الدين قاضي القضاة ومن معه خرج عليهم النفوذ فاخذوا منهم كل شيء حتى ثيابهم ووصلوا الى دمشق وليس معهم الا ما يستر عوراتهم كرامه من الله عز وجل بالناصح الامين الذي تحققت بالصفات التي ارى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه المسلمون تاتيهم ان كلامنا هذا بعباده النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه ان الدين النصيحه اقول قولي هذا وسلم